سائل يسأل هذا سائل مشرف على مسجد في فرنسا يسأل عن ممسوسين يصليان معهم العشاء والتراويح وأحيانا يزعجان ويخوفان المصلين. الرجل الذي ممسوس عفان الله وإياكم يحدث منه أصوات وأمور وبكاء بصوت عالي، فهل يجوز إخراجهما أو عزلهما في غرفة من غرف المسجد أو السماح لهما بصلاة الفريضة ومنعهما من التراويح؟ وعلى كل حال فماذا تنصحوننا؟ هو قال يزعجان المصلين ويخوفان المصلين. فنعم هذا يجوز، لأن القاعدة المتفق عليها يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، هناك ضرر خاص وهناك ضرر عام، فيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. مثلا هناك مكان لا يستقيم الحال فيه إلا بإنشاء طريق لتسهيل المواصلات على أو الموصلات على المسلمين، فيضطر أولياء الأمور أن يزيلوا بعض المساكن في هذا الشارع للمصلحة العامة، ثم يعوضون أصحاب البيوت في بيوت أخرى. فقالوا يتحمل الضرر الخاص على هؤلاء لدفع ضرر عام. فكذلك هنا لا ينظر إلى مصلحة هذين الشخصين المريضين، وإنما ينظر إلى مصلحة أهل المسجد وهم مئات مثلا أو عشرات، فلا حرج عليكم في هذا.